فاختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء لمن يشاء أنزل الله

ذلك الذي يبشر الله عباده ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده يبشر ذلك الذي يبشر الله عباده ذلك الذي يبشر الله عباده ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق الله العظيم.